نعم شو نعم شيخنا لاحظت انك قلت السيدة فاطمة. نعم. هناك اخوة يتحرجون من قول السيدة عائشة او السيدة فاطمة. قال لزعمهم انه كلمة السيدة هناك ليست السيادة الا لله. فقولهم السيدة هنا يدخل من باب التحريج شيخنا. لا يقال له أردت شيئا وغابت عنك أشياء. الله ألم يقل للرسول عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، آدم ومن دونه تحت لوائي يوم القيامة؟ ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم فأنزلوه؟ صح أنه قال حينما جاء رجل قال له أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، قال قولوا قولكم هذا أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان ولا يستجرينكم الشيطان. وفي الحديث الآخر لما قيل له أنت سيدنا قال السيد الله. أنت الجماعة على هذا الحديث. ولذلك أنا بقول ما بيجوز نأخذ المسألة من حديث واحد، لابد من تجمع النصوص المتعلقة بالمسألة الواحدة، ومن مجموعة هذه النصوص نستخلص الحكم الشرعي على وجه صحيح. قوله عليه السلام السيد الله يبدو من الحديث الأول الذي ذكرته حينما قال قولوا قولكم أو قولوا بقولوا بعضكم ولا يستجرينكم الشيطان، إنه خشي من ذاك القائل أنت سيدنا أن يستجره الشيطان وأن يقول في الرسول عليه السلام مثل ما يقوله بعض الصوفية مثلا حتى اليوم، يضعون شربة الماء على هذه الطاولة ويجتمعون ويتراقصون ويتناشدون ويقولون فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. خشي الرسول على أمته مثل هذا الانحراف من الخطبة الأولى أنت سيدنا. ولذلك قال عليه السلام لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد إنما أنا عبد تقول عبد الله ورسوله. هذا الحديث يفسره العلماء على تفسيرين، أحدهما لا تطروني يعني لا تبالغوا في مدحي، وأنا أرى هذا تأويلا غير مسلم به، والقول الآخر هو الصحيح لا تطروني لا تمدحوني، لا لأنه لا يستحق المدح، بلى لقد مدح نفسه حين قال أنا سيد ولد آدم، وإذا كنا نحن هو سيدنا كنا قولا حق ولا شك ولا ريب، لكن هو من باب سد الذريعة قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، أي لا تمدحوني مطلقا، مش لا تمدحوني مغالين في المدح كما قال أيضا البوصيري نفسه ما ادعته النصارى في نبيه واحكم بما شئت، ايش واحكم بما شئت فيه واحتكمي، دع ما ادعته النصارى، شو النصارى قالوا ابن الله، لا تقول محمد ابن الله وكل ما شئت، كل ما بيعلم الغير، ما قلت ابن الله. الله أكبر. رسول الله صلى الله عليه وسلم مر ذات يوم بجارية من جوار الأنصار في عرس وهي تغني وتضرب على دف لها وتقول وفينا نبي يعلم ما في غد. قال لا يعلم ما في غد إلا الله. دعي هذا وقولي ما كنت تقولين. إذا هذا البصير يقول دع من دعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت فيه مدحا واحتكم. لا، ليس هذا معنى الحديث. معنى الحديث لا تمدحوا لمطلق. والدليل على هذا هو أن الإمام الترمذي رحمه الله وجزاه عن الإسلام خيرا قال في كتابه القيم الشمائل المحمدية باب تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، تواضع، وذكر هذا الحديث بإسناده الصحيح لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. لو كان معنى الحديث كما يقولون لا تبالغوا في مدحي، هذا ليس من باب التواضع، هذا من باب الواجب، لأنه ينهاهم عن أن يقولوا ابن الله، ينهاهم عن أن يقولوا إنه يعلم الغيب كما يعلم الله، هذا فرضه. لكن تواضعه أنه أغلق باب المدح على أمته خشية أن تزل به ألسنتهم فيقعون في مثل ما وقع